إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الإيمان لابن مندة، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فقل لهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن جاءوك بذلك فأقبل منهم، وأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله إجابة. الباب الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن الإيمان بالله علم ومعرفة وإدراك. نعم. وأيضا ذكر الحديث نفس حديث ابن عباس، هذا حديث عظيم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن معلما مرشدا هاديا. هذه أول ما نطلع على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يرشدنا إلى أنك تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذه كانت دعوة لله جل في علاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ليدعو إلى توحيد الله جل في علاه، الذي هي القضية العظمى، قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه، فما اختار لها إلا العالم. وهذه فيها أيضا أن الدعوة إلى الله لابد لها من علم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا المعلم أو إلا الذي كان على علم، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. الحديث فيه كلام، الحديث الطويل الذي ذكر فيه أرحم الأمة من أمة أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأمين ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، وذكر معاذ بالعلم. وهناك روايات أخرى تثبت فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في العلم. قال معاذ: يأتي يتقدم العلماء برطوة برمية حجر يوم القيامة، هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. لذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدلنا على ضلال بعض الفرق التي يعني هي لا نشكك في النوايا، لها نية حسنة لكنها تذهب وتسافر وترحل إلى أماكن بعيدة للدعوة إلى الله جل في علاه ولا علم له. والله تعالى قد بين لنا في كتابه وبفعل سلم بلسان حاله أن هذه الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء، وهذا الذي نقع فيه حتى في دعوتنا نحن هنا. هناك بعض الأخطاء العظيمة الجسيمة التي يقع فيها أو نقع فيها جميعا هو تصدير من لم يتأهل، وأيضا يعني نجعل القيادة في يد من لا علم له ولا إتقان له، ونقول الكبار كبار والصغار صغار. هذه ما يصح أن تكون بهذه الطريقة منطلق لانتصار دعوة أو لأن تقوم الدعوة وتكون لها قائمة في الدنيا بأسرها إلا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأسيس وتأصيل لترسية الجانب الصحيح حتى تنتشر الدعوة انتشارا عظيما. فاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب هو المهم. أنت تأتي برجل لا له في العير ولا في النفير وتقول له: درس أصول الفقه، وهو صارت يبيع الأغراض لا يعرف شيئا عن أصول الفقه ويدرس للناس يعني تراه يعمل مجموعات ليدرس لهم أصول الفقه، هذه خيانة لله ولرسوله. من هذا عشان يدرس أصول الفقه فقط لأنه التزم الناس على يديه مثلا؟ ما يصح. أو نقدمه يدرس فتح الباري وهو ما درس فتح المجيد على أحد، مش فتح الباري، ما درس فتح المجيد على أحد، يدرس فتح الباري. المهم أن الشيخ الفلاني له وجاهة عند الناس وراجل كبير، فلابد يمسك أو نقول يتقدم الناس في هذا. ما هذا؟ من الذي وضع هذه الأسس والأصول التي يمكن تكون عليها الدعوة؟ وهل هي المسألة محاباة؟ وهل في ديننا محاباة؟ وهل أنا لمن يوافقني أقدمه ولمن يخالفني أصارع وأقاتل لأحجبه أو أقتله؟ من يقول بذلك؟ أي ديانة هذه تحمل المرء على أن يفعل هذا؟ المسألة مسألة دينية. وإخوة أيها الإخوة الكرام، المسألة يعني تمس الدين، ويا له من دين لو أن له رجال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، انظر ماذا يقول. كان يقول لمن يجلس معه، قال تمنوا، وكل إنسان كان يتمنى أمنية. فقال عمر بن الخطاب: تمنيت من الله أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح، لتمكين الدين، لتمكين الأمة، لأن الأمل المنشود والمقصود الأعظم نصرة الدين. ونصرة الدين لها سبل وأسس وأساليب، والله جل في علاه، هذه السنة الكونية، والله جل في علاه من سنته الكونية أنه ربط النتائج بالأسباب. إن أخذت بالأسباب الصحيحة وصلت للنتيجة، إن لم تأخذ بالأسباب الصحيحة لن تصل للنتيجة. قوم أخذوا الدعوة إلى سنوات طويلة، قاربت 20 سنة، ثم بعد ذلك بعد 20 سنة لابد أن تسأل أين النتاج، أين النتاج الذي ننصر به الدين، أين النتاج الذي يرضي ربنا عنا، أين النتاج الذي نفرح به ونسعد به وننتشي عندما نقابل نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوض، أين النتاج؟ فإن لم تجد النتاج أو قلت النتاج صفر، فاعلم أن الأساس كان مغلوطا. فلابد أن نتقي الله ربنا في هذا الباب. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا ويؤصل لنا كيف اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب. وهذا الذي حدث من أبي بكر ومخالفه هو عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب ملهم، الإنسان يبين أنه كان ينزع نزعا عظيما في بالنسبة للبئر، وقال: ما رأيت أحدا يفري فريه. وقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: عبقري هذه الأمة. قال: لو كان في الأمة محدث لكان عمر، أو عمر من المحدثين في هذه الأمة. ومع ذلك أخطأ في تقييم الرجال، وهذا الخطأ ليس خطأ في الرجل، لكنه قد رأى مفسدتين أو رأى مصلحتين فأراد أن يقدم المصلحة الأعظم. أبو بكر لما قدم خالد بن الوليد قدمه على عين وبصيرة، على علم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بأحد بخالد بن الوليد بديلا. وأيضا عندما من الله عليه وهو يخطف الناس وقال: قتل زيد، قتل وهو يبكي نفسه جعفر، قتل عبد الله بن رواحة، ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. هذا السيف سله الله فلم يغمده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه بعدما قتل الذين قالوا سبقنا سبقنا، قتل أناس دخلوا الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ولم يقل أبرأ من خالد، ولم يعزل خالد، ولم يعزل خالد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية قد نصح خالد عمر بن الخطاب، قال: الزم غرزه، هو رسول الله ولن يغزره الله. شو الموافقة؟ موافقة عظيمة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك من هذه الموافقة جاء عمر بن الخطاب يكلم أبا بكر في نزع وخلع خالد، لم يوافقه أبو بكر، وقال: والذي نفسي بيدي لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد على الروم. وقد كان وليرموك شهيدة بذلك، بل ومؤتة قبلها شهيدة بذلك، بل وقنسرين أو قنسرين شهيدة بذلك عندما فتحها خالد بن الوليد، وبعث بعدما عزله عمر بن الخطاب وبعث إليه أبو عبيدة، قال: لو رأيت ما فعل في فتح قنسرين فإن قد أمرنا عليه. فبكى وقال: والله إن خالدا يؤمر نفسه، والله إن أبا بكر كان أعلم مني بالرجال. وتندم على ذلك. وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هذه من الأهمية بمكان، وهذا من الدين، أصالة من الدين. هوى النفس لو دخل للإنسان دي مصيبة كبرى. يعني من وافقني أقبله ومن خلفني أطرحه أو أريد الإجهاز عليه هذه مصيبة كبرى. هذا لا يمكن أن يكون إنصاف في الدين. فالحق كل الحق أن نقول هنا أسس وأصول على أساسها الاختيار. المسألة مش مسألة تشريف، دي مسألة تكليف. المسألة ليست مسألة تشريف، هي مسألة تكليف. والتكليف له ضوابط، له ضوابط. رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث. إن الله دي عزل ومتع ما حدث بها أنفسه، قال رفع عن المدى الخطأ والإنسان والمستقرير عليه. ضوابط في التكليف. نفس الأمر إذا كلفت أحدا بمهمة لها ضوابط وأسس وأصول، ولابد على أساسها أختار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذا، واختار أيضا عليا، واختار أبا موسى الأشعري لليمن. فانظر أولا مسألة اختيار أبي موسى الأشعري لها وجهان. الوجه الأول العلم، لأنه بعث معلما وكان يعلم الناس في اليمن، وأيضا لأنه من أهل اليمن، فقبوله يكون أكثر من معاذ. ومعاذ من الأنصار، والأنصار أكثرهم من اليمن أيضا إلى هذه العلة. لكن عليه ولا هو من أهل مكة. فعلي بن أبي طالب أيضا كان قاضيا، بل يعني أما عمر الخطاب يعني تستعصي عليه مسألة أو قضية ما ألجأ إلا بعد الله إلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وطبعا معروف أن أقضى هذه الأمة، أعلم هذه الأمة بالقضاء، هو علي بن أبي طالب. فبعث إليهم أعلم الأمة بالقضاء، بعث إليهم معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، بعث إليهم أبو موسى الأشعري وقد استوعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الفقه على يد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هناك. فهذا الاختيار الصائب السديد، أن تختار رجل مناسب في المكان المناسب. أما أن تختار رجل مثلا يشرح كتاب من كتب السلف الكبيرة الطويلة، يشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو لم يدرس على أحد بحال من الأحوال، ثم يأخذ النشء الصغير يشرح لهم هذا الكتاب، ماذا سيحدث؟ الخروج بعد كده سيكون إيش؟ إعوجاج. لا يمكن للظل أن يستوي ويستقيم والإيش والعود أعوج، ما يمكن. المفروض الأصل يكون مستقيما حتى يخرج الفرع إيش مستقيما. هذا الباب. ولذلك المسلم لما بعث معاذا، وأيضا هيئه تهيئة نفسية، قال إنك تأتي أناس أو تأتي قوما أهل كتاب، يعني هؤلاء عندهم علم وعندهم مناظرة وحصافة، وأيضا عندهم مكر وحقد، يستطيعون التلاعب بالألفاظ، وأيضا يستطيعون تحريف الكلم عن مواضع. يهيئه لأنه عالم من العلماء، فيهيئ نفسه للمناظرة لأنه يدعوهم إلى قضية الكون بأسرها. علي بن أبي طالب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأعطينا الرأي غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لما ذهب علي بن أبي طالب بعد القصة الطويلة التي حدثت قال له، فقال قف، فوقف فلم يستدر، قال أدعوهم إلى أن يكونوا مثلنا، قال نعم. فهذه مهمة عظمى، المهمة العظمى هو أن تدعو الناس إلى قضية الكون الكبرى. فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، والمزيء هنا أهل كتاب يعني هؤلاء القوم عندهم كتاب، وأن الله جعل منحهم هذا الكتاب، والكتاب فيه العلم، وهذا وهم على علم. فتهيأ لذلك، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم أو بنفس الرفع أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، مع التقديم والتأخير في الخبر والمبتدأ. قال فليكن أول ما تدعوهم، أو فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، في رواية قال أن يعبدوا الله جل في علاه. فانظر أخي الكريم، هذه القضية العظمى الكبرى في الكون بأسره هي توحيد الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس ليوحدون، وقال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسول أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت، وقال الله جل في علاه. وهذا قولا، هذا القول فصل أيضا، قال الله تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالقضية الكبرى والقضية العظمى لهذا الكون هي توحيد الله جل في علاه. ما خلق الله الكون وكونه وأيضا أبدع تصويره إلا لتوحيد، ينادي للناس على عظيم ربوبية الله جل في علاه. وعظيم الربوبية المطلوب من خلفها هو إيش؟ ما تستلزمه هو توحيد إلهية الله جل في علاه وعبادة الله. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أي واحد الله، أو قال شهادة أن لا إله إلا الله. وقول العلماء قالوا شهادة أن لا إله إلا الله في بعض الروايات، فهذه تستلزم شهادة أن محمدا رسول الله. يعني شهادة أن لا إله إلا الله لو تركها على ذلك فإنه يدعوهم إلى التوحيد، وهذا التوحيد لا إله إلا الله قبول لمحمد رسول الله، لأنه لو قبل هذا من الرسول الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قبل قبل الرسول، فإذا قد قبل باللزوم الرسول الذي أرسله، فإن قبل ذلك وقبل التوحيد فهو قبل كلام المرسل وكلام الرسول الثاني، فإذا سيقبل الرسول الأول. فالعلماء يقولون إذا كان في الروايات التي لم تذكر شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي باللزوم بالاستلزام شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمدا رسول الله. لكن هنا العلماء لهم نظر آخر، وهو أننا لابد أن نقول أهل الكتاب على صنفين: صنف يقرون بالتوحيد ويقرون بالرسالة، صنف يقرون بالتوحيد ويقرون بالرسالة. لكن ما بهم، ما عليهم؟ نقول يقرون بالرسالة بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للأميين، فهؤلاء لا نكتفي بأن يقروا بالرسالة، لابد إقرار بالرسالة وبعموم الرسالة، انهم قالوا نحن نشهد انك رسول الله. الله جعل قد ذلك في هناك رواية فيها بعض الضعف، جاء حبران من احبار اليهود فقال للنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا، فقال ان اجبتكما على السؤال تؤمنون به؟ قالوا نعم. تؤمنان به؟ نعم. فلما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما لم تؤمنوا به؟ ما امنوا به؟ فقالوا نخشى من يهود ان تقتلنا، وقالوا نشهد انك لرسول الله. والمنافقون قالوا ذلك، قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسول. لكن يهود كانوا يقولون هو رسول، لك رسول الاميين. ليش؟ لان المعجزات ظهرت، ولان الاوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم له قد ظهرت وهي موجوده في التوراة، ما استطاعوا جحد هذا الامر، لذلك قالوا هو رسول للاميين. فهؤلاء لا يقبل منهم الاقرار بالرساله، ولكن يقبل منهم عموم الرسالة، الإقرار بعموم الرسالة، وأن رسالته عامة لجميع الخلق، للجن والإنس، للثقلين. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس. فعموم الرسالة لابد من الإقرار بعموم الرسالة. قال: إلى أن يوحد الله، وفي رواية قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لذلك لما صدر الباب الحافظ ابن منده قال في التبويب: قال ذكر ما يدل على الإيمان بالله علم، أن تشهد لا إله إلا الله. قال العلماء: أشهد أن لا إله إلا الله ينتفع بها كل إنسان نطق بها بدخوله في الإسلام، يحكم بالإسلام بإسلام المرء إذا نطق بلا إله إلا الله. لكن حتى ينتفع بها إلى في الدنيا وفي الآخرة لابد أن يأتي بلوازم لا إله إلا الله، وأن تنتفي عنه نواقض لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقالوا لابد من علم ويقين وإخلاص ومحبة وصدق، ويدخل التوكل. يعني المسألة ليست في السبعة الشروط التي قد ذكرها العلماء، لكن هي أغلب هذه الشروط التي لابد أن تتوفر. ولذلك قال: علم وإقرار. هو علم وإقرار يدخل معها اليقين، ولابد أن يعلم بمعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فقال: إلى أن يوحد الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومحمد قال إن وأن محمدا رسول الله ذكر الرسالة، لأن الرسالة أعم من النبوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترك مع عيسى في الرسالة ومع موسى في الرسالة، لكنه فضله الله عليهم بعموم الرسالة، كما قال: فضلت على الأنبياء بست. وذكر: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، أو بعثت إلى الناس عامة. قال: فإن أجابوك، يعني إن أجابوك فقد دخلوا في الإسلام. ولذلك العلماء يقولون يحكم بإسلام المرء بالنطق والتلفظ بالشهادتين، ثم بعد ذلك يعرض عليه الشرائع، شرائع الإسلام، فإن قبلها فحي هلا، وإلا يعني لم نحكم بإسلامه. وهذا فيه تفصيل عقدي ليس هذا بابه، لكننا نقول: قال فإن أجابوك، يعني للشهادتين، فقد دخلوا في الإسلام، لهما للمسلمين وعليهم على المسلمين، ونحن لا ننقب عن القلوب. قال: ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، فحكمنا بإسلامهم بعدما تلفظوا بالشهادتين. قال: فإن أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم، وهو ذكر قد افترض عليهم حتى يبين أن هذا من الواجب بمكان ومن الفرض بمكان، يعني لا يرد، لابد للإنسان أن ينفذ هذه الواجبات والفرائض. قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة عندما عرج به، فرضها الله تعالى 50 صلاة، حتى جعلها بعد ذلك بعد المراجعة مع موسى وراجع ربه جل في علاه، فجعلها 5 صلوات. قال: لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50 في الأجر، وهي 5 صلوات افترضهن الله جل وعلا على العباد. والصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. ولذلك أعظم الخلاف ظهر في مسألة الصلاة من ترك الصلاة تكاسلا يكفر أو لا يكفر، الخلاف فيها قوي جدا بين العلماء. وإن كنا ندين الله تعالى بالتوسط بين الفريقين، فريق يقول بصلاة واحدة يكفر إذا ترك صلاة واحدة يكفر، وفريق يقول ولو ترك الصلاة بأسرها ما دام قد أقر بالصلاة ونطق بالشهادتين فهو من المسلمين لكنه على شفير هلكة ولا يكفر بذلك. وهذا قول الأئمة الثلاثة، وقول بعض الشافعية وقول الحنابلة يقولون بالكفر. وهي طبعا أيضا روايات في الخلاف هل يكفر بالصلاة يكفر بخمس صلوات، فقالوا يكفر. أما التوسط في ذلك نقول الترك كلية يكفر به، هذا الذي ندين الله به، الترك كلية والاستدامة على الترك يكفر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والترك في اللغة معناه هو الترك كلية، لأن من ترك وعاود لا يسمى تاركا، لأنه نقول تارك وفاعل، ترك وفاعل فهذا فاسق لا يكفر. الترك كل هذا قول متوسط، هذا قول توسط بين القولين، هذا رجحه شيخ الإسلام ورجحه أيضا ابن القيم مع موافقة لشيخ الإسلام. هذا الراجح أصحيح الذي ندين الله به. وكما قلنا الصلاة خير موضوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد عبد لله سجد إلا رفعه الله بها درجة، لذلك سطر الباب تقديم الأهم على المهم واجب. هذه قاعدة مهمة جدا من الفوائد المستنبطة التي نستفيدها من الحديث، قدم أولا قضية الكون الكبرى العظمى التوحيد، لذلك لا مساومة على التوحيد، لا مساومة في التوحيد بحال من الأحوال. الكافر أنا مش هنسميه بغير اسمه وبعدين بعد ذلك نميل له ونحبه وندخله ونقربه منا ولا نبعده، مصيبة كبرى. هذه ثوابت لا يمكن أن تتبدل وتتغير من عندنا بحال من الأحوال، الثوابت التي جاءت يعني قوام الدين عليها لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال. الغرض المقصود قدم قضية الكون الكبرى التوحيد، ثم قدم المهم وهي فريضة الصلاة، دلالة واضحة جدا على أنها أقرب ما تكون إلى الشهادتين. لأننا قلنا الإيمان شجرة، وشجرة الإيمان كما قال سلم الإيمان شعب، قال 60 شعبة في رواية 70 شعبة بدون 70 شعبة، وذكر أعلاها لا إله إلا الله هي الأرض هكذا، وهذا الأصل فيها لا إله إلا الله هذا الأصل، وأدناها فرع إماطة الأذى عن الطريق، فكلما قرب الفرع من الأصل كان أقوى في التأثير، وكلما بعد الفرع عن الأصل كان له التأثير لكن لم يكن على قوة التأثير للمقارب. هنا الأصل لا إله إلا الله معه الصلاة قريبة منه، فإذا نزعت الصلاة سقط الأصل هكذا. وأما إماطة الأذى عن الطريق تؤثر في القوة الكامنة لكنها لا تزعزع الأصل لا تهدم الأصل. فالصلاة لقوتها ولأنها أقرب ما تكون إلى الشهادتين، ولأنها العلامة الظاهرة على أنك توحد الله جل في علاه، هي العلامة البارزة على أن تصدق القول بالعمل أو تصدق العمل للقول بأن تعبد الله في صلاته التي افترضها عليك لأنها أحب العبادات إلى الله جل في علاه. رأيتم كيف قال مسلم وصف الواصفون كان إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. لذلك ربيع الأسلمي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم له الوضوء قال سلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا لا يقدم له أحد خيرا إلا وقد رده عليه مكافأة، فقال سلم، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أسألك، فقال له سلم أو غير ذلك، قال لا بل هو ذاك. هذا يعني فقه الطمع في كرم الله جل في علاه، قال بل هو ذاك، فقال له سلم أعني على نفسك بكثرة السجود، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وكما قلت لكم بأن سلم كان يفزع إلى الصلاة حتى في البلايا والرزايا، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية قال اذكروا الله وأمر بالصدق ولا يدخل، لكن قال فافزعوا إلى الصلاة. قال فأعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الصلاة حق البدن، الصلاة حق البدن، والصدقة حق المال، والصدقة حق المال، وهما من حق الإسلام، وهما من حق الإسلام، فهما أعظم أركان الإسلام. كما قال ابن عباس الزكاة قرينة القرآن، الزكاة قرينة الصلاة في القرآن. ولذلك النبي أبو بكر رضي الله عنه قاتل قتالا شرسا من أجل الزكاة، وكانت المناظرة العظيمة المشهورة بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر عندما قال أبو بكر بقتالهم، فقال له عمر: وكيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فهنا المناظرة بالدليل، ليست بالأهواء ولا بالوجد ولا أيضا بتقليد الرجال أو المشايخ، لا المسألة قال الرسول. فقال عمر مناظرا، قال: كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى للغاية حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه رضاه اشتد عليه في المناظرة، فقال له: يعني أنت أردت نصرتك، كنت شجاعا في الجاهلية أو جبارا في الجاهلية، خوار في الإسلام؟ ثم قال له: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. فرد المتنازع فيه المختلف فيه إلى المتفق عليه، كأنه اتفق على أن مقاتلة من ترك الصلاة أمر بات يعني كأنه من المعلوم بالدين بالضرورة عنده. ثم قال له: إن الزكاة حق الإسلام، أو قال: حق المال الزكاة. فهما حقان، حق البدن وحق المال، فحق المال الزكاة وحق البدن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، وهذا هو حق الإسلام في أركان الإسلام، أعظم أركان الإسلام الصدق. قال: فتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا طبعا فيه تفصيل فقهي إن شاء الله نأخذه في الفوائد أفضل، لأننا ما زلنا على باب العقائد. ثم قال: وإياك وكرائم الأموال. وإياك وكرائم الأموال. كريمة المال هي اللبون، البعير أو الغنم السمينة الجميلة، اللبون. قال: وإياك وكرائم المال. أقول: المتصدق رب المال ينظر بعينين، بعين للفقير وبعين لنفسه. فإذا نظر إلى الفقير تذكر قول الله جل في علاه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. لو أنت الأخذ يمكن أن تقبل بالهزيلة، فلذلك لا تعطيه الهزيلة. وأيضا بنظر آخر: إياك وكرائم الأموال. إذن الوسط، يعطي وسطا، يعطي الوسط من المال، لا يعطي النفيسة ولا يعطي الهزيلة. لذلك الرسول يقول للمصدق بالتجديد، قال له: وإياك وكرائم الأموال. وإياك وكرائم الأموال. وهذه كما قلنا فيه الرحمة بصاحب المال، وأيضا فيه الاعتناء بالفقير حتى لا يضيع حقه. فقال: وإياك وكرائم الأموال، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو ليس دونها حجاب. قال: واتقي دعوة المظلوم، فيها إشارة لأن المظالم عند الله جل وعلا لا تمر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قد قال الله جل وهو القادر على الظلم، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. وقال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولأن الظلم عاقبة وخيمة أطول آية، والظلم أكثر يكون في الأعمال الأمور المادية. أطول آية نزلت في القرآن هي آية المداينة لحفظ حقوق البشر حتى لا تقع المظالم. لذلك أنت ترى أن سلم كل مادة الظلم حسمها وقطعها، لا يبغي أحدكم على قال: أوحي إليه أن توضعه فلا يبغي أحد على أحد ولا يحسد أحد أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغي أحدكم على بيع أخيه مظلمة، لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه، ونهى عن ترك الجلب، نهى عن ترك الركبان، نهى عن بيع الحاضر البادي. كل ذلك لحسم مادة الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم مخوفا الذين يظلمون: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لله ثلاثة دواوين. هذا في المسند موقوفا ومرفوعا، وقد صح حسنه بعض العلماء مرفوعا، ولكن الأسد والأصح هو الموقوف. ثلاثة دواوين لله جل في علاه: ديوان لا يتركه أبدا، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان هو في المشيئة. ديوان المشيئة وديوان المعاصي: رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله أقرب إلى العبد من العقاب. وأما الديوان الذي لا يغفره أبدا ديوان الشرك: إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الديوان الثالث ديوان المظالم لا يترك، لا بد على القدرة أن ينقى المرء من المظالم، لأن الله يأبى الظلم لا يرضاه. حتى أن الله جل وعلا كما وصف الإنسان عليه أبي طالب يأخذ من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، حتى لا يكون هناك مظلمة بحال من الأحوال. يبغض الله الظلم بكل أحواله وبكل صوره. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال إياك ودعوة المظلوم. والسياق دعوة المظلوم في إيش؟ في الزكاة، في أخذ المال، أن يأخذ كريمة مالي، فهذه مظلمة، فإن كانت مظلمة فإنه سيد عليه، وإن دع عليه يقبله الله جل في علاه. قال فإن إياك ودعت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. العلماء يقولون هذا الحديث جاء بطريق آخر في الطبراني وبغيره بسند صحيح، قال إياك ودعت المظلوم وإن كان فاجرا. إذن المسألة في قبول الدعاء ليست التقوى والفجور والفسق. الله ممكن يقبل لأي أحد، قبل الله جعلنا الشيطان. الحسن البصري قال لا يمنعن أحد منكم ما يعلم من نفسي أن يرفع يديه لله جل في علاه، فإن الله قد قبل من ألعن أهل الأرض وهو الشيطان عندما قال فبعزتك لأغوينهم، ودعا ربه جل في علاه أنظرني يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، فلا يمنعن أحد أن يدعو ربه جل في علاه. لذلك قال مسلم اتق دعوة المظلوم ولو كان فاجرا. في الرواية الأعظم تأثيرا قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فعلى المرء أن يتحرى في نفسه أظلم أحدا أم لا. وأعظم الظلم الذي نقع فيه الآن، أعظم الظلم عدم وضع الشيء في موضعه، عدم وضع شيء في موضعه للأهواء النفسية، للأحقاد، للحسد، لأمور أخرى، لنصرة قضية معينة اللي خلفني فيه ما أضعوش في موضعه. عدم وضع الشيء في موضعه من أعظم المظالم، وهذه يأباها الله جل في علاه، لا يرضاها الله جل في علاه. والقطح في أعراض العلماء من أعظم المظالم، لأن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، لا سيما كان عالما، لأن إسقاط الشريعة بإسقاط ذلك. ما تأتي بعض أناس يتصدرون للناس، يربون الصغار على أن يتكلموا في العلماء، يقول أخي فلان، الأخ فلاني والأخ فلاني، هذا دين؟ هذا دين؟ وهل هذا أدب؟ أصالة تتكلم مع واحد طالب علم متقن أو رجل عالم وتقول له الأخ الفلاني، تريد تصغره، وأنت من أنت عشان تصغره؟ أنت أصلا لا شيء، لا تساوي شيء عشان تصغره. من رفعه الله لا يمكن أن يضعه أحد بحال من الأحوال، لأن الله ملك الملك. لما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني أنا الآن هنصرك، هكون معك وهنشر خيرك. قال أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. لذلك من ضعف اليقين كما قال ابن مسعود أن يذم أحدا على شيء لم يصل إليه. لا تحسبن أحد سيمنع منك رزق بحال من الأحوال. كان الحسن البصري إذا باع قالوا له استدر الربح، الناس يعني حولك كثير، فقال لا، وتكلم بيقين جم، هذا الذي نريده، وتكلم بيقين عظيم، ثم قال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلب. ولو كان بأقطارها التفوا حولك ليمنعوك من شيء لن يستطيع، ولو التفوا جميعا من بأقطارها ليرفعوك في شيء لن يرفعوك أيضا إلا إذا أراد الله ذلك. قال الله تعالى لابن عباس يا غلام اعلم وأعلمك كلمات، وذكر له احفظ الله يحفظك إذا أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك في شيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انتهى الموضوع، المسألة بيد الله جل في علاه. من فوق العرش هو الذي يدبر، لكن الله يميز بين العباد، يختبر العباد، هذا تمييز بين الخبيث والطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. الله يبتلي بالمؤمن ويبتليه ويبتلي به. فيعني أن نربي أحدا صغيرا على أن يحترم الكبار إن كانوا على إتقان، هذه مصيبة كبرى. وبعدين يشيخه الذي ليس بشيخ، ويصغره الذي هو بشيخ، وبعدين أو يكفروا المسلم أو يفسقوا السني أو يبدعوه أو يخرجوا من دائرة معينة، منهم رجل لا يعلم شيئا عن الدين يعرف كثيرا بما لا يعرف، ويقول عندنا نقاط عدة، هذه النقاط من أتى بها كان من أهل السنة والجماعة، وإن لم يأتي بهذه النقاط فهو من أهل البدعة والضلالة. ممتاز، حلو، يا فرحة أمك بيك لو صحت الكلمة. نعم، فرحت أمك، تفرح جدا أنك قد وصلت لهذه الدرجة، أن أتيتنا بنقاط أن من عمل بها كان من أهل السنة والجماعة، ومن لم يعمل بها كان من أهل البدعة والضلالة. لكن هذه النقاط آية ولا حديث متواتر ولا حديث متفق عليه؟ ها؟ فصل الخطاب هو لا يعرف الكوع من البوع، ونحن لا نعرفه، لا يعرف الكوع من البوع. يقول لك نقاط، نقاط أي نقاط يا حبيبي؟ أنت من أنت حتى ده ضلال مبين الذي تفعله أنت؟ لا، حددت أهل السنة جماعة بنقاط؟ لا، قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هذه النقطة التي تقف عندها وهذا المحور الذي تدور حوله. دور حول هذا دورانا عظيما ما أنا عليه اليوم أصحابي. ليش تخالفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبغض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصرة لأشخاص وبغض للسنن؟ هكذا تكون هذه الحياة الدينية؟ لا والله، سنة النبي قائمة وفي السماء، وكل من خالفها نصرة لشخص ما أو لشيخ ما أو لعالم ما أو لولي ما أو لرئيس ما أو لوزير ما، إن الله جل وعلا له بالمرصاد وعليه الله جل في علاه. والله لا، الله يحب نصر الدين، وأنت الآن تخالف ما يحبه الله جل في علاه، وانظر كيف استفعل، وانظر كيف استحارب الله جل في علاه. لكن أنت غير متقن، اسكت، أسلم لك وأسلم لغيرك. دع الذي يتقن يتكلم في هذا، عشان لو قال في نقاط عندنا نقول طب ما هذه النقاط؟ يقول تعال، النقطة الأولى قال الله قال الرسول، النقطة الثانية قال الله قال الرسول، لكنها هي ببغاوات ما يصح. وبعضهم يقول لا لا، إذا إحنا نحتاج لفلان الفلاني، إذا قال لنا فيه قولا انتهى الموضوع. خطأ، خطأ بين. يعني نقول الآن من وفي أحياء ابن معين في في في بلادنا الآن ولا في في في في في عصرنا؟ الحكاية أن المسألة مسألة دين، مسألة دين، فدي مظلمة. أنت أنت الاستطالة في أعراض الأخيار مظلمة عظيمة جدا. و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخي، لا سيما كان أهل العلم، يعني سواء أن تقدح فيه أو تسقطه أو تبدعه على شيء محتمل، على شيء فيه احتمالات. يعني لما تجد عالم هو مشهور بالسنة ويحارب من أجل السنة وعاش ظهرا يعمل للسنة ثم زل في مسألته، وهذه المسألة مسألة خلافية أو مسألة الاحتمال فيها وارد، ويعتريها مع اعتريها من الاحتمالات، تحملها على المحمل السوء ثم تبدعه، وتأتي بكتب كثيرة تطبع، كتب كثيرة، وهو أصلا مقلد. يعني هو أصارت الكتب اللي طبعها كلها قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ أنت مقلد أصارت. فالأولى لك أنك كنت تعمل إيش؟ تغلق الباب عليك وتسكت وتعبد ربك وتنتهي، لأنك لست حتى متبعا، حتى نقول أن أنت عندك علم تستطيع أن تجابه ما من يخالفه. فأنت لما تأتي الكلام العالم المحتمل وتحمله على سوء الظن، وأيضا تقدح في سنياته أو نصرته لدينه، نحن لا, لا, لا, لا يمكن أن ننفي الخطر عن أحد، ونحن لا نعتقد اسمه في احد من الاحوال، بل نحن ايضا نرى حتى من علمائنا من اخطا، نقول اخطا خالف الكتاب والسنه، ايش فيه؟ هو ملك؟ هو نبي معصوم؟ لا، لكن نقول هو بفضل الله ليس عاريا عن اجر، قد اجتهد فاخطا فله ايش؟ اصاب الاجر. يعني في الحالتين مرفوع عند ربي، في الحالتين ممدوح، فلما تريد له المذمه؟ لما تريد تسقط راية؟ رفع الرجل عمل مجهود 40 سنة 50 سنة يعمل لدين الله، تريد تسقطها؟ مش هتسقطها، مش هتستطيع مهما فعلت، وأتيت بأموال طويلة طائلة حتى يعني تنفق سلعتك، لن تروج أنك تريد إسقاط شريعة. لكن أنت كن نصيحا أمين، لو في أخطاء قل نقر بهذا الخطأ وبين الخطأ وانصح وكن نصيحا أمين. هذا غلو ودفو. نحن بين دائما نعيش في كل حالة بين أطراف ثلاثة: غلو دفو ووسطية، والقلة في الوسط. يعني الذين نقول عنهم هؤلاء ينقلبون على هؤلاء بغلو، غلو وغلو، هكذا غلو في نصرة شخص وغلو في عداوة شخص. والمسألة الدين ليس متمكن هنا، لا هنا ولا هنا ولا هنا. محبة الناس لدينهم هذا الأصل الأصيل، بغض الناس لدينهم هذا الأصل الأصيل. لذلك أنت ترى من صفات الله جل في علاه أنه يحب الشخص ويبغضه. هناك شخص يكون محبوبا مبغوضا عند الله جل في علاه، هذا الذي لم يستوعبه أهل الضلالة الذين فيهم غلو والجفو. أنا أضرب مثلا، وأنتم اللي بيفهم يفهم، اللي فهمش المسألة ترجع إليه. أنا أضرب مثلا واحدة، أنت انظر الرجل العاصي الذي يشرب خمر ويصلي الصلاة الخمس ويقيم الليل، انظر في الغلو والجفو والوسطية. أما في الغلو كافر كفروه، طيب، وأما الجفو قالوا إيمانك إيمان جبريل المرجئة، خوارج المرجئة الوسطية، قالوا هذا محبوب مبغوض، نحبه ونبغضه، نحبه للصلاة الخمس، نحبه لتوحيده، نحبه لتمسكه بالسنة، ونبغضه من أجل شربه للخمر. صحيح، وهذا عند الله جل في علاه محبوب مبغوض. وده فارق أيضا بين السنة والجماعة. الأشاعرة ما استطاعوش يفهموا هذا الكلام، يقولون عمر بن الخطاب محبوب إلى الله في الجاهلية، كان يشرب الخمر ويعد البنات ويقول لك لا محبوب الى الله جل في علاه. نقول لا، كان مبغوضا لله جل في علاه، لما اسلم ودخل الايمان صار محبوبا لله جل في علاه، لأن الطاعة يحبها الله والمعصية يبغض الله جل في علاه. فلذلك نحن نقول الآن الاستطالة في عرض العالم، العالم لو أخطأ وهذا خطأ هو ممدوح عند رب جل في علاه، وإن كان عاصيا يبغض الله جل في علاه هذه المعصية ويحب منه الطاعة. ميزان العدل مهم جدا يا إخوان. فنقول غلو ولفو، فيأتي أقوام لشخص ما يعني يحاولون المناصرة قدر ما يستطيعون، ولو خالف هذه السنة أو خالف الدين ما في مشاكل، المهم نصرة شخص معين. والآخرون بغض شخص معين ولو كان من أتقى الناس، ولو كان من أعظم الناس فعلا ونصرة لدين الله جل في علاه. فصارت المسألة حب وبغض شخص وليست ليش للديانة، وهذه مصيبة كبرى. نجعل الديانة التي تتحكم في الناس. لذلك قال أنسنا وإياك وكرمنا والد، وما قال وإياك ودعت المظلوم. لو جاء العالم ظلم فرفع يديه ماذا سيحدث؟ عالم ظلم أو طالب علم ظلم، لأن في واحد ماشي كالرجل الذي أنا أنسى اسمه إلى الآن، الرجل الذي اصطفاه عمر الخطاب لينشر في الناس أنه أسلم، تعرفونه؟ هذا النمام، ما اسمه؟ ابن جميل. أخذ وقال أسلم وسبع عمر، سبع عمر هو لفاه. الرجل هذا شغل هذه الشغل بس على طريقة المسلمين، رايح ماسك الناس في مجموعات كلها، الأخ الفلاني أخ فيك، الأخ الفلاني أخ في الأخ الفلاني، وطبعا قطح في الأعراض كمان، كلام مش ليس. وبعدين ينقلب الأمر، يعني أنا في رجل أعرفه بغض رجل في رجل آخر بطريقة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، جعله لما يسمع سيرته يريد أنه يقطح في قدر الإمكان أو ما يراه. طيب فجعله سنوات، حمله في قلبي سنوات طوال على هذا الرجل. الرجل هذا رجل فاضل، ما لا يصح أن يتكلم فيه مثل هذا. شوف جزاء نفاق رجل انتباط. هذا الرجل الذي أبغض هذا الرجل ألف باء جيم، جيم هذا الرجل الفاضل اللي ما ينفعش أحد يتكلم عليه فتكلم عليه، فجعل ألف يبغضه بغضا كبغض الشيطان، بس حتى ما أكون مبالغ يعني كان بغضا عظيما في قلبه. والمحبوب إليه هو الذي إيش؟ عمال ابن جميل يعطي. فجاء ألف وقال لي أنا تصريح، قال لي أقسم بالله باء هذا لو مات لا أصلي عليه. أنا نزلت قلت يا رب أنت يا رب، جزاء وفاقا أجر تبقى، لأنه الآن قلب ألف على جيم وما يستحق جيم أن يقلب عليه، فقلبه الله عليه جزاء وفاق. والله الذي لا إله إلا والله الذي لا إله إلا هو. فهنا إيش اللي يحدث؟ قال الله جعل جزاء وفاق، المسألة جزاء وفاق، ولأن الأمر ليس بدين، ولأن الأمر مسألة أهواء أو أحقاد، فانتهت المسألة، اتخرب الدين بذلك. فإياك ودعة المظلوم. لما يأتي جيم بقى وإن كان دينا ناشرا للسنة مثلا أو طالبا للعلم أو عالما أو داعيا نبيلا، رفع يديه وقال رب إني مظلوم فانتصر، إيش يفعل؟ إيش يكون؟ تحسب أن الله جعل يحابيك؟ لا نسب بين الله وبين عباده، لا نسب بين الله بين... ولو كنت من أعظم الناس عملا لدين الله جل في علاه. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف انتصر لرجل من نفسه عندما سوى الصفوف؟ فقال أوجعتني يا رسول الله، العدل العدل، أوجعتني يا رسول الله. فقال ما لك؟ قال أوجعتني القصاص، فعر بطنه النبي صلى الله عليه وسلم. قصاص، وهو من أعظم الخط قدر؟ لا، ليس بين الله وبين عباده نسب. أما رأيت أن الله جعل قد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع فيه؟ قال الله جعل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما في نسب بين الله وبين عباده. قال الله جعل عفى الله عنك لما أذنت له حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مسألة دينية، إياك ودعة المظلوم. فإن كان المظلوم عالما فالمسألة ليست بالهينة. أنا رددت على رجل وتصريحا، هو أسامة القوسي، يعني حتى أن هذا الرجل لابد من التصريح فيه لأنه عنده خبل ما تدري، أو وأنا قلت خط عشواء الذي يعيش فيه هذا بسبب أنه قد تعدى المدى في القطح في الأفاضل والأخيار، وهذا أنا قلت له في الرد عليه، وفي النت موجود في الرد عليه في مسألة تحكيم المسائل، قلت له تصريحا، قلت له أنت غير موفق ولا مسدد بسبب أنك تخضع في الأخيار. التجرع على أعراض الأخيار لحوم العلماء مسمومة، وآيات الله في منتقصين معلومة، المسألة منتهية، الله بينتصر وبينتصر لرجل اصطفاه ليعمل لديني. يعني أنا ما في فكر، ما في فهم، الله جعل إذا فرغ عبدا لدينه خلقه له، يعني ابن تيمية خلقه الله له، لا يعرف كيف يقلب الدرهم والدينار، ظلم مظالم عظيمة جدا. والرجل هذا قال فيه رسول الله من عاد لي وليا فقد ايه؟ فقد اذنته بالحرب. فالله ينتصر، فانتصر الله له. فهو الان قطح في طابور عريض من علمائنا ومن مشايخنا الكرام، فماذا حدث؟ التخريف الذي يحدث الآن في الساحة. الرجل لولا أن التخريف هذا نابع عن بعض تأويلات وشبه لممكن الناس تخرجوا من الدائرة بما يفعل. باع القضية بيعا عظيما بلا ثمن ولا شيء مقابل، برخص، بثمن بخس، دراهم معدودة، كما قال الإمام مالك: أبخس الناس صفقة الذي باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة الذي باع دينه بدنيا غيره، نعوذ بالله من الخذلان. فالمظلمة العظيمة مظلمة أعراض العلماء، أن يقع أحد العلماء أو رجل يريد أن يحجب رجلا يعمل لدين الله جل في علاه، تلبس إبليس فقه الخطيئة هنا. شيطان له من الجمال وله من الفقه ما لا يصل إليه إنسان، يقول لك لا أنا بحجبه لأن لا حيضر الدعوة، هيضر الدعوة فيش أو هيضر شيء فلان. طب هيضر لا، كما كان يفعل الرجل يقول ليلا يقول اللهم أمت الشفع يا رب، خذه يا رب اللهم أمت الشفع. ليش؟ حتى لا يضيع علم مالك. طب هو مالك بعلمه هيضيع؟ لن يضيع علم مالك، سيحفظ الله جل في علاه، لأن مالك يعمل لله والشفع يعمل لله جل في علاه. أنت ماذا تفعل؟ أنت ماذا تفعل؟ وأنت المكون الكون وميسره. فهذا خطأ، هذه فقه الخطيئة، أن الشيطان يأتي يلبس على إنسان يقول دعوه لأنه ممكن أصلا يعني لابد أن احنا نجنبه بعض الشيء حتى ما يتعبنا. ما طب أنت الآن تريد تجنب دين الله جل في علاه، تريد تغيب شريعة أمر الله جل وعلا باتباعها، تريد تغيب سنة ستظهر بين الناس، فهذا خطأ مبين. وأيضا كما قلت هذه مظالم، والمظالم عند الله لا تفوت، المظالم عند الله لا تفوت بحال من الأحوال. انظر إلى العلماء، أرأيتم النسائي؟ تعرفون من النسائي؟ نعم نعم، النسائي صاحب السنن، النسائي. تعرفون كيف النسائي؟ كيف حفظ النسائي؟ كيف علم النسائي؟ تعرفون أن العلماء من المحققين المحدثين يقدمون النسائي على مسلم؟ تعرفون ذلك؟ هو أحفظ من مسلم. نعم، وهو أعلم من مسلم بالعلم، النسائي أعلم حقا، أرقى من مسلم في باب العلل، وباب العلل هو باب الجهابذة. ذلك لما دخل مسلم على الإمام البخاري ويسأل عن الحديث قال هذا حديث فيه علم، فجلس مرارا وتكرارا يقول ما العلم، يريد العلم، والبخاري يعرض عنه حتى يعني يختبر صبر طالب العلم، لأنه لا يحظر مثل هذه الفضيلة إلا أن يصله. فلما قال له البخاري العلة قال دعني أقبل يديك ورجليك، يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين لا يبغضك إلا حاسد. فالعلل هي رونق العلم، فالنسائي مقدم عليه في ذلك. شوفوا هذا النسائي ظلم عالما من العلماء فقال علماؤنا وقتل به. يعني بعض العلماء يستنبط يقول ما قتل النسائي ظلما في أرض فلسطين ما قتل إلا بسبب ظلمه للبزار. هو طبعا اتكلم في البزار، اتكلم في اثنين في مصر، تكلم النسائي في البزار وتكلم في احمد بن صالح ليش المصري. انت انا معك شي صبري، طب خليك احي قلب، انت خليك معايا في الباب لان انت صاحب الباب برضو، ما تخليش المساله تبقى كده. اللي يقول لما بيبتسم وبموت انا عارف ان ما عندهمش في الباب، بس خليك معايا الله يكرمك. احمد بن صالح المصري هذا رجل كان أبهة المصريين، يعني المصريين يعني معروفين طول عمرهم الحمد لله، اللهم ادم على مصر الخير يا رب، والعلم رفع وعندهم قوه العلم بترفعهم، فعندهم أبهة العلم. احمد بن صالح المصري كان ما اذا دخل احد عنده ليسمع ما يقبله الا بايش؟ بشيء واحد، وهو ان ياتي باثنين تزكيه له، اثنين يكتبوا كده تزكية لهذا عشان يجلس أمام أحمد صالح المصري يكتب الأحاديث. فدخل النسائي، تعرفون من النسائي؟ وطبعا أمرنا أن ننزل الناس منزلهم صباحا. فلما دخل النسائي قال من يزكيك؟ فالنسائي جاءه أمر في رأسه، من يزكيني أنا؟ من يزكيني النسائي؟ من يزكيه؟ فتكلم في أحمد صالح المصري، لكن أحمد صالح المصري ما هي المصريين، وبعدين المسألة فيها أعراض بقى قبلية، ما هي المصريين، وبعدين رجل يعني جبل ما تستطيعش أنك تهدم فيه، وكان البزار يعني بزار جالس. أحمد صالح المصري أسس علم عند الطلبة، أما البزار ما كانش مؤسس طلبة علم يحملوه، فتكلم أيضا في البزار، حصلت مشاحنة بينه وبين البزار فتكلم في البزار، فالناس سابوا البزار تركوه، لكن لم يحدث ذلك مع أحمد صالح المصري، فبكى البزار ورحل من مصر، رحل مقهورا مظلوما. فلما رحل مقهورا مظلوما كأنه يعني مات في الطريق أو دعا، فقال علماؤنا فلما رحل النسائي إلى فلسطين وقال له اكتب لنا في معاوية، كما أنه كتب كتاب كامل كبير اسمه كتاب كتب فضائل تصريحا بفضائل علي. قال ما اكتب؟ قال اكتب فضائل معاويه. قال على اي شيء اكتب؟ اكتب على قول سلم لا اشبع الله بطنه فاخرج الخنجر فقتل. قالوا هذا القتل هذا الذي حدث للنسائي جزاء نفاقا بما ظلم به من بما ظلم به البزار. مع ان ما النسائي تعرفون ما النسائي وعمل النسائي في السنن، لكن المظالم لاهل العلم ليست بالهين، المظلمه لاهل العلم ليست بالهين. فعلى المرء ان يحفظ نفسه ويحفظ لسانه بل ويحفظ عرضه ودينه بألا يجابه دين الله جل في علاه، لان الذي يجابه دين الله سيفضح ولن يمكن ان تكون له العلو بحال، لان العلو لن يكون الا لرايه نفسنا، فمن تمسك وعض عليها بنواله سيعلو معها، لكن العلو هذا علو بطيء الحق، وهذه من سنن الله الكونية للتمايز بين الناس. في علو بيكون سريع جدا، وهذا العلو السريع لطالما بسرعة العلو يكون الهبوط سريعا والسقوط سريعا، وهذا السقوط يمكن أن لا يتدارك، ما في علاج. تعرفون يجي يصعد إلى أعلى سريعا لابد أن يهبط سريعا، ويكون لا يمكن أن يكون له العلاج. أما العلو ببطء هذا يكون متمكن، حتى لو سقط يسقط بإيش؟ ببطء على قدميه فلا يضيع. فذاك الذي يتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلو بهذا العلو. فلابد أن نقول المظلمة في أهل السنة ليست بالهينة، والمظلمة في أعراض أهل السنة ليست بالهينة. قال إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن الله جعل قال وعزتي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله جعله هو مكون الكون والقادر على كل شيء، وأن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله جعل على كل شيء قدير وهو ناصر دينه سبحانه وجل في علاه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذا بالنسبة لما يقال في هذا الحديث العظيم. قال تؤخذ من أغنيين فترد على الفقارين، وإياك وكرام من أموال. قال وإياك ودعوة المظلوم. هذه نصائح حفرها معاذ على صدري فطبقها في اليمن. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: أهمية تزكية النفس بالصلاة والزكاة، أهمية تزكية النفس بالصلاة والزكاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال فليقل أو ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، تزكية النفس تأتي بعدها بعد الإسلام، قال بالصلاة والزكاة لأنها أهم أركان الدين. الفائدة الثانية: فضل العالم وفضل استخدامه. تجنيب العالم لا يصح بحال من الأحوال. رجل عالم متقن في العلم يجنب، هذه مصيبة، كأنك جنبت شريعة. هذا رجل لابد يستفاد من خير. تجنيب العالم استخدام العالم من فعل إنسان، فضل العالم واستخدام العالم في الدعوة إلى الله جل في علاه لاصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولعلي وأيضا لأبي موسى الأشعري. الفائدة الثالثة: أن وقوع الظلم على المرء سبب لاستجابة الدعاء. هناك أسباب كثيرة في استجابة الدعاء، منها أيضا أن يكون مظلوما، وأن يكون مظلوما هذه من أعظم الأسباب. وبعض العلماء يقول لو كان مظلوما ولو لم يأخذ بأسباب الاستجابة الأخرى كالطهارة واستقبال القبلة والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يستجاب له، لأن الله تعالى قال بدون الأسباب، قال أفمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإن كان مظلوما وحتى إن لم يأخذ بالأسباب، لو رفع يديه وقال يا رب انصرني ينصر، وهذه وردت في القرآن إني مغلوب فانتصر، أكملوا الآية ففتحنا إيش بقى اللفتة العظيمة في هذه الآية؟ فالسرعة المضطر أو المظلوم كما قلت الإجابة معه في حينه وفي حاله إلا لحكمة العظيمة بالغة. قال إن لما من هذا الذي مشى حافيا وأكل ورق الشجر؟ موسى عليه السلام بعدما سقى لهما إيش قال؟ قال رب إني لما أنزلت إلي من خير. فانظر إلى أنه يتقرب يتذلل إلى الله جل وعلا بإظهار فقره العظيم وأيضا اعتقادي في غنى الله جل وعلا ورحمة الله جل وعلا، وكان مضطرا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته فالتعقيب والسرعة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. لذلك الحسن بن علي رضي الله عنه بعد عام الاجتماع وبعدما تنزل الخلافة لمعاوية كان الاتفاق أنه في كل عام الخراج يأتي للحسن كفاية السنة وبعد ذلك تكون الخلافة للحسن. فأخر معاوية العطاء عن الحسن أيام. فالمسألة دارت في رأس واختلجت في نفس الحسن، يرسل إليه ما يرسل إليه؟ قال لا، صلتي بربي أقوى من صلتي من معاوية. فرفع يديه، ففي اليوم التالي أو في بعد ما أنزل يده كان الباب يدق للرجل يعطي العطاء الذي بعثه معاوية رضي الله عنه. من اعتقد في الله الذي فعله وأحسن الظن به كان الله عند حسن ظنه. الفائدة الرابعة، قبول خبر الواحد، وهذا رد على أهل البدع الذين يقولون لا نأخذ بخبر الأحد في العقائد. قبول خبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليهم من؟ معاذ. طب قل بعث بعد ذلك أبا موسى، أيضا هذا أحد، بعث عليهم أحد إلى تسعة مشهور، صحيح ولا لا؟ ليس تواترا هو الآن، خبر الواحد، خبر الأحد، وهذا يستدل به. وهذا قد بعث إليهم رجلا واحدا بقضية الكون الكبرى، حتى لا يقول في العقائد هذا أم العقائد في هذا الباب وهو توحيد الله جل في علاه. بعث رجلا واحدا يدعو إلى توحيد الله وهو معاذ. والأدلة على خبر على حجية خبر الأحد كثيرة جدا، منها الحديث الذي في الصحيح بأنهم كانوا يصلون في قباء يستقبلون بيت المقدس، فجاء الرجل رجل واحد فجاء فقال أنزل الله في القبل، فاستداروا جميعا، ما قالوا هذا خبر أحد نأخذه، فاستداروا جميعا وصلوا إلى الكعبة. وأيضا لما قال أنس كنت عند طلحة والكؤوس تدور على الرؤوس، فجاء الرجل فقرأ الآيات فهل أنتم منتهون في تحريم الخمر، فألقوه، وما قالوا ائتنا بأخ فألقوه، وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. أما أن يشكلوا علينا بأن أبا بكر لما سئل عن الجدة قال لا علم لي في كتاب الله لها من شيء، وما أعلم السلام جعل لها شيئا، فقام محمد بن مسلمة فقال أنا أعلم أن سلم أعطاه السدس، قال معك آخر، فقال المغير من شعبه وأنا كذلك. فهل هو طلب منه لأنه ليس حج عنده، ولا المسألة مسألة التأكيد؟ المسألة مسألة التأكيد، وإلا فأبو بكر نفسه يأخذ بخبر الواحد، وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قبول خبر الواحد هذا أمر عظيم، بعث إلى كسرى وقيصر أيضا في قضية الكون الكبرى بالتوحيد بأحد المسلمين بواحد من المسلمين، دلالة على حجية خبر الواحد. الاختلاف بين أهل السنة والجماعة هل خبر الواحد يفيد العلم والعمل؟ الاتفاق والإجماع أنه يلزم العمل، يلزم بالعمل، يفيد العمل، لكن هل يلزم العلم أم لا؟ الجمهور يرون أنه لا يفيد العمل، العلم يعني اليقين يفيد الظن، والمحققون وترجيح ابن حجر وهذا الذي ندين الله به أنه يفيد العلم والعمل، أنه يفيد العلم والعمل، ما دام السنة خصح أنه السنة فهو يفيد العلم والعمل، وليس هذا مجال التفصيل في هذه المسألة الشائكة المهمة جدا. الفائدة الخامسة، يجوز صرف الزكاة لصنف واحد خلافا للشافعية. يجوز صرف الزكاة لصنف واحد، الشافعية يقولون لابد أن الأصناف الثمانية، إنما الصدقات والفقراء والمساكين إلى آخر الآيات، لكن هنا قال تؤخذ من أغنيائين فترد، ما قال على فقراء، ما قال إلا على صنف واحد الفقراء. فهذه فيها دلالة أن كلية الزكاة يمكن أن تصرف لصنف واحد إن كان الإعواز في ذلك، وهذا راجح، لكن الفقير بيدخل تحته المسكين، لأنهما إذا افترق اجتمع، وإذا افترق اجتمع، لكن إذا اجتمع افترق في المعنى. أحد يفسرها لي؟ اجتمع في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أو اجتمع في الذكر افترق في المعنى، ما المعنى الفارق بينهما؟ يا رب اسكت أنت. نعم ممتاز، ما لا قلت يوم دي خطأ برضه، لا لا هو الفقير المعدوم، نعم، أما المسكين عنده لكن هذا لا يكفي حاجته، لا يكفي حاجته، فالفقير أعم من المسكين، لكن إذا اجتمع افترق ولا افترق اجتمع. الفائدة السادسة، الزكاة لا تخرج من بلد المال، وهذا ندين الله به، وهذا قول الشافعية والحنابلة، الزكاة تابعة للمال، لا تخرج من بلد المال بحال من الأحوال، لأن السلام قال تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلا, فلا, فلا تخرج من بلد المال. الفائدة الأخيرة، نعم حبيبي، لو كافت الفقراء بقى تخرج، ما دي مسألة مش محتاجة حضرتك تسأل فيها حبيبي، لو اكتفها خلاص. وأيضا طب نافلة القول، ويستثنى من ذلك أن يخرجها لمصلحة أعظم، كعالم النبيل يهتم بدعوة في بلدة أخرى ولا كفاية له، فيجوز هنا إخراجها من البلد إلى البلد الأخرى من أجل المصلحة الأعظم، لأن هي المسألة كلها كفاية فقير ونصر الدين، فنصر الدين تقدم، والعالم ينصر الله به الدين. الفائدة الأخيرة وهي تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. نعم حبيبي. وفي مش سامع. وفيه اللي هي ايه الوتر. طبعا أصلا الوتر ليس واجب، هذه تأخذها من أحاديث الكثير التي جاءت في مسألة خمس صلوات في اليوم والليل. وطبعا الاعتراض لم يسلم من كلام، الاعتراض على ذلك اعتراض موجود أنه قد يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غير خمس صلوات، لكن كلام فيه ضعف وقد وصلنا القول فيه قبل ذلك.